الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، حياكم الله جميعا في المجلس الثامن من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بهذا الجامع المبارك، جامع ابن القيم ببريدة، وذلك يوم الأحد 22 من رجب 1439 للهجرة، سائلا الله العظيم الجليل القريب أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا وإياكم نعايش هذه العقيدة المختصرة والمباركة، والتي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه القاعدة وبما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذا مما امتن الله تعالى به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يتكلم الكلام اليسير الموجز، فيبارك الله تعالى فيه بركة عظيمة، فإننا نرى بركة عظيمة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن ذلك هذه العقيدة الموسومة بالواسطية. كنا توقفنا على قوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبق الكلام على هذه المصطلحات، وهي مصطلحات هامة، مصطلحات هامة جدا: مصطلح التحريف، مصطلح التعطيل، ومصطلح التكييف، ومصطلح التمثيل. وكل هذه المصطلحات تقرؤونها كثيرا في كتب العقيدة، وتسمعون بها كثيرا في مجالس العقيدة. وأهل السنة رحمهم الله تعالى كما يذكر شيخ الإسلام هنا بريئون من ذلك، من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به نبيه في سنته، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق جل وعز. وسبق معنا أن ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يأتي على أربعة أوجه أو أربعة أقسام. القسم الأول: ما جاء من باب القول، يعني ما وصف الله سبحانه وتعالى به قولا، ما وصف الله تعالى به قولا. وسبق المثال ذلك وما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. وبينا سابقا أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله، لكن هذا الضحك لله على ما يليق بجلاله وعظمته جل وعز. والمثال الثاني لهذا القسم: خلق الله آدم على صورته كما في الصحيحين. ما المراد بسورة سورة من؟ الصواب الذي عليه الكافة من أهل السنة وإن خالف قلائل في هذه المسألة، لكن الذي عليه الكافة من أهل السنة على أن المقصود بذلك سورة الرحمن. وجاء تفسير ذلك في الرواية الأخرى، إن الله خلق آدم على سورة الرحمن. المسألة ما فيها اجتهاد، المسألة ما فيها اجتهاد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته، وجاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وتكلف بعضهم في تأويل الحديث، لكن أهل السنة لم يوافقوا على ذلك وردوا على من قال إن المقصود خلق الله آدم على صورته صورة آدم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد رد على من فسر هذا الحديث بهذا التفسير، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا هو رأي الجهمية، هذا هو رأي الجهمية، فلم يوافق أهل السنة على تفسير الحديث بذلك، وأن المراد صورتي صورة آدم، بل المراد خلق الله آدم على صورتي صورة الرحمن. إذن هذا هو الصواب. السؤال بعد ذلك، ما الموقف من هؤلاء الذين خالفوا في ذلك وهم من أهل السنة، وهم من أهل السنة؟ والجواب على ذلك أنهم على مذهب السنة والجماعة، وإن أخطأوا في هذا الرأي اجتهادا منهم، وما من عالم إلا له زلة، ما من عالم إلا له زلة، ولكن الأمر كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، وتكتب والله بالذهب، تكتب بالذهب، يقول رحمه الله: والعاقل المنصف، والعاقل المنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، يغتفر، يغتفر، فيغتفر لهؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة، ولا يجوز إخراجهم من أهل السنة والجماعة. القسم الثاني وصف الله تعالى بالفعل، وصف الله بالفعل كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عرفة، والخطبة طويلة لكن جاء فيها: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا الصحابة، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ما المقصود برفع السبابة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم للسبابة إلى السماء؟ إثبات لصفة العلو، إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، بالفعل، لكنه مؤيد بالقول حينما قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بالفعل، وذلك بالإشارة بالسبابة إلى السماء، إشارة إلى العلو. وثالثا الجمع بينهما، الجمع بينهما يعني وصف الله تعالى بالقول والفعل في آن واحد. ومثاله ما جاء في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى آخر الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا قال عفوا الراوي أبو هريرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إبهامه، ويضع إبهامه على أذنه، والتي تليها على عينه. ما كيفية ذلك؟ من يطبق ذلك؟ نعم، وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. أين الإبهام؟ ها؟ هذا هذا، أليس كذلك؟ والتي تليها سباب، هكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين. يقول أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ولكن قد يقول قائل كيف هذا ما في تشبيه؟ ونقول هذا ليس في تشبيه، ليس في تشبيه، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة والتأكيد على إثباتها من خلال التطبيق العملي، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة كبيرة في كل هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورابعا، رابعا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الله. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال النبي لها أين الله؟ يقول الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها، بل قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على ما قالت حينما سألها أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومر بنا مثال آخر وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي قال يا محمد إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يقول بيده أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإقرار بهذا الكلام والتصديق به. والحديث الصحيحين حديث ابن مسعود، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول اليهودي حيث أثبت اليهودي لله الأصبع، وأن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره. ما دام في نص صحيح وصريح فيجب الإيمان به، يجب الإيمان به، ويجب أن نعمل دائما القاعدة القرآنية العظيمة في هذا الباب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يجب أن تكون حاضرة في كل هذه الأوصاف لله، يجب أن تكون حاضرة. ومن لم يقل بهذا القول ولم يسلك مذهب السنة والجماعة تجاه الأسماء والصفات فإنه لابد يزل ويضل وينحرف ويضطرب. ولهذا من سمات من خالف مذهب السنة والجماعة الاضطراب، سبحان الله، ربما تكون هذه عقوبة فيعاقبه الله بالاضطراب. تجد أجوبتهم على النصوص الواردة في الأسماء والصفات أجوبة مضطربة، ليست مضطردة بل مضطربة، بينما أهل السنة والجماعة منهجهم مضطرد وأجوبتهم مضطردة وكلامهم لا يختلف. تجد أهل السنة اللي في آخر الزمان يقولون بقول أهل السنة في أول الزمان، وتجد الأئمة الأربعة مثلا يقولون بما قالت به الصحابة، وتجد المتأخرين من أمثال مثلا ابن تيمية وابن القيم ومن بعد الشيخ محمد الدهاب وغير هؤلاء، ومن المتأخرين المعاصرين يعني في العصر الحديث الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغير هؤلاء من أئمة السنة، كلامهم واحد، كلهم كلامهم واحد، أجوبتهم واحدة، منهجهم لا يضطرب ببركة اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا قال شيخ الإسلام بعدما تكلم بهذا الكلام الذي شرحته ماذا قال؟ بل يؤمنون، أقرأ. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا شرط قبل قليل أنه من يتحدث عن الصفات حينما نتكلم عن الصفات بالكلام اللي سمعتمه قبل قليل لابد نستصحب هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لأن الشيطان قد يوسوس للإنسان حينما يتحدث عن بعض هذه الصفات فمباشرة يرد على الشيطان بهذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ومن عجائب ما ذكره أهل العلم أن هذه الآية الكريمة أن اشتملت على الرد على أربع طوائف قد ضلت في هذا الباب: المشبهة، المعطلة، المعتزلة، الأشاعرة. نعم، لمن تأمل في هذه الآية ففيها الرد على الطوائف الثلاث على المشبهة، وذلك من خلال قوله إيش؟ ليس كمثل شيء، فهو رد على المشبهة ورد على المعطلة الذين عطلوا الصفات وهو السميع البصير، ورد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، فيثبتون الأسماء ويقولون هذه الأسماء لا معنى لها، لا يثبتون هذه الأسماء صفات، فالآية أيضا رد عليهم. كيف نقول إنه السميع البصير؟ ماذا نستفيد من قوله السميع البصير؟ مجرد إثبات الاسم، مجرد إثبات السميع، مجرد إثبات البصير؟ لا، إثبات السمع من السميع والبصر من البصير. وفيها أيضا رد على الأشاعرة لأنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا من سمات أهل السنة والجماعة، هذا كله من سمات أهل السنة والجماعة، فهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله ما أثبته لنفسه. اثنين، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وسبق الكلام على التحريف ومعناه، وشيخ الإسلام هنا يؤكد على هذه القضية، وأن أهل السنة والجماعة كما لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أيضا هم لا يحرفون الكلمة عن مواضع. ما المقصود بالكلم؟ لا يحرفون الكلمة عن مواضع، المقصود بالكلم إيش؟ يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في هذا الباب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثا، لا يلحدون في أسماء الله، لا يلحدون في أسماء الله، وسأتي الكلام على الإلحاد. ونلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فمعناه أن الإلحاد يأتي على وجهين: إلحاد في أسماء الله وإلحاد في آيات الله. سأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مع التمثيل. ثم قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهو يؤكد على ما ذكره سابقا، لأنه يعني نص سابقا على أن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لكنه على طريقة أهل العلم ومن ألف في هذا الباب بالتأكيد على القضايا المهمة والمسائل العظيمة. فشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من ألف في العقيدة يؤكدون على هذه القضايا، وأحيانا يكررونها في نفس المتن، ورأينا هذا واضحا في متن آخر سبق شرحه، تذكرونه؟ الطحاوية، شرح الطحاوية، لاحظنا أن الطحاوي رحمه الله كرر عدة مسائل تتعلق بهذا الباب، كل ذلك حرصا من أهل العلم على التأسيس والتأكيد وتثبيت المهم، كما هي طريقة القرآن وطريقة السنة، تأكيد على القضايا المهمة وتكرارها. فالآيات مثلا التي جاءت في أسماء الله وصفاته عشرات بالمئات، وكذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عشرات بالمئات. على كل حال تفصيل ذلك سيأتي لاحقا إن شاء الله، بل غدا بإذن الله تعالى، سائلا الله القريب المجيب أن يمنحني وإياكم التوفيق والإخلاص بالقول والعمل. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.